والرجاء والخوف للمؤمن بمثابتي الجناحين للطائر. فإذا وجد الخوف والرجاء استتم له السير وتحقق فيه الخير بإذن الله تبارك وتعالى. والرجاء والخوف هما من أركان التعبد، يجب أن يكون معك في كل طاعة وفي كل عبادة، تعبد الله وأنت تحبه وترجو ثوابه وتخاف عقابه عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.